وحاول تسجل لنفسك. اخرج عن ايه عشان ما تتقوقعش في شخصيه واحد. وبعدين حتى المناسبه البنت في واحده قاعده قالت لا شيخ سيد ده هي ماشيه في قراءتها بالمقامات المصريه. قلت لها صباح. قالت لي يا شيخ انا كنت في معهد الموسيقى. قلت لها ما شاء الله عليك منتقدة. قلت لها الحمد لله الحمد لله ما اتخطبتيش زي ام كلثوم ما كان بتقرا قران في البدايه وزي فلان زي علان وزي ده بس سجلي نفسي. انا بقول لك لا يسعك الا ان تبكي. وبرضه كانت بنت سعوديه بتحضر قدام مني كده. فالانسان ربنا منحه صوت يحاول اني بنعمه من ربنا سبحانه وتعالى يعني زينوا القران باصواتكم. سيدنا ابن مسعود كان بيقرا عليه من كبار الاسود بن يزيد النقعي كان صوته شوف ابن مسعود اللي هو كان مشهور بالايه بجمال الصوت سمع الاسود بن يزيد النقعي بهذه القراءه كان بيقول له دايما يقول له اه لو سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر بك من جمال الايه من جمال احنا محتاجين احيانا انت تصلي ورا واحد يقرا صفحه وصفحتين وتحس ان انت مستريح ما فيش ملل ويقرا ايتين تبقى تتعب. يلا يا سيدي يلا عشان نمشي. أحسن الله إليك اقرأ حبيبي ناس يلا ها الجزاء الإحسان ومن دونهما جنتان أحسن الله إليك اقرأ اقرأ يا حبيبي ايه لا بص لها عندك كده ماشي ماشي خلاص خلاص مدهامتان لا طولها طولها طولها ده مد ايه يا اولاد يلا مدهامتان تكذبان فيهما عينان نضاختان احسن الله لك يا حبيبي يلا عشان ننتهي من الصورة خلاص أحسن الله إليك اقرأي متكئين على رفرف خضر وعبرهم حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نصلي العشاء اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.